وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، وإن كانت النجاسة. طيب ولو قلنا الآن في مسألة إن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا، لو قلنا بالصحة مع الكراهة لكانت صلاة كثير من الناس في بيوتهم مكروهة، وذلك لأن البيوت لا تخلو من النجاسات، لا تخلو من النجاسة. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا فرش سجادة وصلى على مكان قد بال عليه الطفل أو ما أشبه ذلك، قلنا صلاتك مكروهة، وحينئذ نوقع الناس في الإحراج من غير دليل. والصواب في هذا المسألة أن الصلاة صحيحة من غير كراهة، صحيحة لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها، من غير كراهة لأن الكراهة لا دليل عليها، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم. وإن كانت النجاسة في طرف مصلى متصل به صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته، وكذا لو كانت تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. طيب يقول وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت، إذا صلى وكانت النجاسة بطرف المصلى المتصل به فإنها تصح، مثل صلى على سجادة كبيرة وطرف السجادة من اليمين أو اليسار نجس لكن ما يباشره من السجاد طاهر، ما الحكم؟ تصح. مثلا هذا السجادة الآن صليت هنا لكن طرف السجادة مثلا من اليمين واليسار فيه نجاسة، فنقول الصلاة صحيحة لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها، ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها. وأيضا هو يقول ولو تحرك النجس بحركته، حتى لو حرك السجاد تحركت، وذلك لأن السجاد هو الحامل له وليس هو الحامل للسجاد، السجاد هو الحامل، يعني النجاسة هي التي تحمله الآن وليس حاملا لها، فلا تعارض بين هذه المسألة وبين ما ينجر بمشيه، يعني سيأتينا الآن أنه إذا كانت النجاسة مما ينجر بمشيه فالصلاة على المذهب لا تصح. وهنا يقول ولو تحرك النجس بحركته، والفرق بينهما أن السجاد هو الحامل للإنسان، فالإنسان الذي يصلي على السجاد ليس حاملا للنجاسة في هذه الحال، وإنما السجاد هو الذي حمله. نعم. يقول وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، إن لم يكن مطلقا به كذا متعلقا إن لم يكن متعلقا بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا يصح، يعني لو صلى وفي يده حبل مشدود وهذا الحبل المشدود متصل بشيء نجس، إنسان صلى وقد ربط في يده أو قدمه حبل وهذا الحبل طاهر المتصل به طاهر لكنه مربوط بشيء نجس، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ فقهاء يقول في التفصيل إن كان هذا الشيء المتصل به المربوط لو مشى لانجر معه فلا تصح، وإن لم ينجر معه تصح. فمثلا إنسان في البر ومعه كلب صيد وخشي وأراد أن يصلي وخشي أن يهرب كلب الصيد أثناء الصلاة فربط الكلب بحبل ووضعه في يده وصار يصلي فصلاته لا تصح لأن الكلب ينجر بمشيه. لكن هنا مسألة، هل الاعتبار بمسألة الانجرار إرادة المجرور، هل المعتبر في مسألة الانجرار إرادة المجرور أو المعتبر إمكانه؟ نقول الثاني، المعتبر إمكان انجراره. واضح؟ انتبه، هل المعتبر إرادة المجرور، يعني المجرور إذا جررته انجر معك، أو المعتبر إمكان ذلك؟ نقول إمكان ذلك لأجل أن يشمل ما له إرادة وما ليس له إرادة، فالمهم. طيب مثال آخر، لو صلى سن صلى وبيده حبل قد ربطه بحمار، حمار نجس، طيب تصح صلاته؟ لا تصح، تصح الصلاة، لأن الحمار لا ينجر بمشي. يعني الحمار لو قدرنا الحمار ميت ومشى الإنسان، هل ينجر ينسحب الحمار؟ لا. واضح ولا لا؟ الآن الإنسان إذا كان بيده ما هو متصل بالنجاسة، مثل حبل، ربط بيده حبل وهذا الحبل متصل بشيء نجس، متى تبطل الصلاة؟ نقول إن كان هذا الشيء النجس لو مشى الإنسان مشى معه صلاته باطلة. ليش؟ لأنه كالمستتبع للنجاسة، النجاسة الآن ما دامت تنجر معه فهي تابعة له. وأما إذا كان هذا الشيء النجس لا ينجر بمشيه إذا مشى فالصلاة صحيحة. فهمتم الآن؟ طيب أمثلة. رابط يده بحبل متصل بكلب، الكلب ينجر ولا لا؟ ينجر، إذن لا تصح. طيب رابط يده بحبل متصل بفأرة ميتة، ينجر، لا تصح. رابط يده بحبل متصل بحمار، ها؟ تصح، لأن الحمار تينجر. لا ما نعتبر قوي ولا ضعيف، نعتبر الوسط. طيب ربط يده بحبل متصل بخنزير، الخنزير ينجر بمشيه؟ لا لا ينجر بمشيه. طيب ربط يده بصخرة كبيرة، ربط يده بحبل متصل بصخرة كبيرة فيها نجاسة، ها؟ تصح. إذن إذا كان هذا الذي شدت به النجاسة لو مشى الإنسان تبعه فالصلاة لا تصح، وإن كان لا ينجر بمشيه بحيث لو مشى لم يتبع فإنه إيش؟ فإن الصلاة صحيحة. ولذلك المؤلف شف يقول فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. يعني إذا كان الشيء صغير الحجم، صغير الحجم بحيث أنه إذا مشى الإنسان مشى معه فيقول الصلاة لا تصح لأنه مستتبع للنجاسة. وش معنى مستتبع للنجاسة؟ يعني أنه لو مشى تبعته النجاسة فهو كحاملها. وإن كانت، يعني ما شد به النجاسة، وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت، لأنه ليس بمستتبع لها. والحاصل الآن إذا كانت النجاسة بطرف المصلي، ليست بطرف، عندنا النجاسة الآن إما أن تكون بطرف المصلى أو بطرف المصلي، إن كانت بطرف المصلى فالصلاة صحيحة لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشر لها، لا بثوبه ولا بدنه. إن كانت النجاسة بطرف المصلي، طرف المصلي يعني متصلة بالمصلي، ها؟ ففي التفصيل، إن كانت لو مشى انجر بمشيه، ها؟ لا غلط، ترك الكلام بطرف المصلي ما تمشي. نقول إن كانت النجاسة بطرف المصلى فالصلاة صحيحة، وإن كانت متصلة، إذا كانت النجاسة متصلة بالمصلي بحيث أنه لو مشى انجرت معه فصلاته لا تصح وإلا صحت. طيب هذا المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة صحيحة في الصورتين، وأنه إذا كانت يده أو قدمه مشدودة بحبل متصل بشيء نجس فإن الصلاة صحيحة، ولا فرق بين ما ينجر لخفة وزنه أو لا ينجر لثقل وزنه. لماذا؟ نقول لأن المصلي في هذه الحال ليس حاملا للنجاسة. هل هو حامل للنجاسة؟ لا، ولا مباشر للنجاسة، فليس هو بحامل لها ولا مباشر لها. والنهي إنما يكون حينما يباشر أو يحمل، وكلاهما منتف هنا. وهذا القول هو الراجح، أن النجاسة إذا كانت متصلة بالمصلي يعني بحبل وما شبه ذلك فإن صلاته صحيحة لأنه ليس بحامل ولا مباشر. نعم. وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استأصل عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك، وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها عاد كما لو صلى محدثا ناسيا. طيب هذه ثلاث مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله. مسألة الأولى، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها. ثانية، وإن علم أنها فيها لكن جهلها. والثالثة، إذا علم أنها فيها لكن نسيها. فعندنا كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى، رأى بعد أن فرغ من الصلاة رأى على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة ولكن جهل هل النجاسة كانت في الصلاة أو حدثت بعد. مثال ذلك، إنسان صلى الظهر فلما فرغ من الصلاة وذهب إلى بيته وجد على ثوبه نجاسة ما علم إلا الآن. هنا نقول جاهل كونها فيها فلا إعادة عليه، هنا لا يعيد. لماذا؟ أولا لأن الأصل أن صلاته ليش صحيحة، الأصل أن صحة الصلاة. طيب، وثانيا أنه يحتمل أن تكون هذه النجاسة حدثت بعد الصلاة. إذن عندنا علتان، نقول إذا علم بالنجاسة بعد فراغه من الصلاة فإن صلاته لا تبطل. أولا لأن العبادة وقعت موقعها، وهذا الشك لا أثر له لأن الشك بعد الفراغ، لأنه الآن شك هل هو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، والأصل أنه بعد الصلاة، الأصل أنه بعد الصلاة. إذا نقول الصلاة صحيحة لهاتين العلتين، العلة الأولى أن الأصل أن الصلاة وقعت موقعها وبرئت بها الذمة، وثانيا أنه يحتمل أن تكون النجاسة حدثت بعد الصلاة فلا يمكن أن نبطل الصلاة بمجرد الشك. طيب، المسألة الثانية، قال إن علم أنها أي النجاسة كانت فيها لكن جهلها، جهل النجاسة، فإنه في هذا الحال إذا علم يعيد، إذا جهل النجاسة فإنه في هذا الحال يعيد. طيب، مثال ذلك، رجل صلى وبعد أن سلم من صلاته مباشر رأى نجاسة، هنا يقين أنها إيش؟ بالصلاة، لكن هو أثناء الصلاة يجهل أن النجاسة موجودة. فهمت يا كريم؟ رجل يصل، المثال الأول صلى ثم مضى زمن وبعد الزمن شاهد النجاسة، لكن مثال هذا رجل صلى ولما فرغ من صلاته السلام عليكم ورحمة الله رأى على ثوبه نجاسة، هذا جاهل كونها فيها، فإنه في هذا الحال على المذهب يعيد. واضح؟ طيب، واعلم أن الجهل أنواع. النوع الأول أن يجهل كونها في الصلاة، أن يجهل كون النجاسة حدثت في الصلاة، والثاني أن يجهل موضعها، يعلم أن هناك نجاسة ويجهل الموضع، والثالث أن يجهل هل هذه النجاسة من النجاسات المعفو عنها أو مما لا يعفى عنه، والرابع أن يجهل الحكم، بمعنى يعلم النجاسة لكن يجهل أن وجود النجاسة مبطل للصلاة. كل هذه الأربع على المذهب ليست عذرا، ما هي الأربع؟ أن يجهل أنها في الصلاة، أن يجهل أن النجاسة كانت في الصلاة، مثل لما سلم رأى النجاسة. الصورة الثانية من صور الجهل، موضع النجاسة، أن يجهل الموضع، يعني يعلم أنه نجاسة لكن يجهل الموضع. والصورة الثالثة أن يجهل هل هذه النجاسة من النجاسات المعفو عنها أو من النجاسات التي لا يعفى عنها. والصورة الرابعة أن يجهل الحكم، بمعنى يعلم النجاسة لكن يجهل، يظن أن اجتناب النجاسة أمر مستحب فقط. وكلها على المذهب ليست عذرا، ليست عذرا. طيب، هذه صورة. الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة، إذا نسيها، إذا نسيها، مثل رأى على ثوبه نجاسة، رجل رأى على ثوبه نجاسة فقال إن شاء الله إذا أردت تصلي غسلتها، أو إذا أردت تتوضأ غسلتها، لكن نسي وصلى ولم يعلم أو لم يتذكر إلا بعد الصلاة، هذا جهل ولا نسيان؟ نسيان. فعليه إعادة الصلاة. فهمتم مثال النسيان؟ إنسان رأى نجاسة تيقنها، رأى على كمه نجاسة بول أو عذرة أو ما أشبه ذلك، ثم قال إن شاء الله تعالى أنا الآن في السوق إذا ذهبت إلى البيت غسلتها، فذهب إلى البيت وتوضأ ولم يغسل النجاسة، أو كان على وضوء أيضا وحضرت الصلاة وصلى ولما فرغ من صلاته تذكر النجاسة، هنا هذا ليس جهلا وإنما هو نسيان، لأن النسيان ذهول القلب عن معلوم، وهنا قلبه ذهل عن أمر معلوم، لأن النجاسة قبل الصلاة كانت معلومة عنده، أيضا هذا ليس بعذر على المذهب فيعيد الصلاة. إذن إذا جهل كونها فيها أو نسيها، يعني نعم بلا جهل، إذا علم أنها فيها، إذا علم أن النجاسة كانت في الصلاة ولكن جهل أو نسي، ففي الصورتين على المذهب يعيد الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، والنجاسة لا تسقط، أو صح، والشرط لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. مفهوم التعليل؟ يقول إذا صلى، إذا صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا إياها أعاد، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، والشرط لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، ولا عمدا. مفهوم؟ طيب، وقياسا ثانيا، قياسا على من صلى محدثا، ولهذا قال المؤلف كما لو صلى محدثا ناسيا، هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء إنه لا إعادة عليه في الصورتين، ما هما؟ صورة الجهل وصورة النسيان، لأن الصورة الأولى ما فيها إشكال، الصورة الأولى إذا رأى النجاسة بعد الصلاة وجهل كونها فيها حتى على المذهب، لكن الكلام على الصورتين الجهل والنسيان، قالوا إنه لا إعادة عليه في الصورتين، يعني فيما إذا جهل النجاسة أو نسيها. واستدلوا بعمومات الأدلة التي فيها رفع المؤاخذة عن الجاهل والناس. قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا الذي صلى بالنجاسة جاهلا غير متعمد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقره عليه. هذه أدلة عامة. هناك دليل خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان، فخلع نعليه أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، يعني فنحن نتأسى بك ونقتدي بك. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قدرا، أذن أو قدرا، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولم يعد الصلاة وهو هنا علم أنها كانت فيها ولم ينقل أنه استأنف الصلاة، بل إيش أكمل الصلاة، خلع عن عليه فيها أثناء الصلاة وأكملها. وهذا دليل صريح، دليل صريح على أن من صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه. وأما بقينا في الجواب عما استدلوا به وهو قياس ذلك على من صلى محدثا، فنقول قياس ذلك على من صلى محدثا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. ما وجه الفارق؟ نقول وجه الفارق أن الطهارة، أن الطهارة شرط وجودي، واجتناب النجاسة شرط عدمي، فالطهارة من باب ترك المأمور، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، وترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، بخلاف فعل المحظور، بخلاف فعل المحظور فإن الإنسان يعذر فيه بالجهل والنسيان، بالجهل والنسيان. ولذلك فعل المأمور لا بد فيه من نية، وترك المحظور لا يشترط له النية. الآن إزالة النجاسة من باب ترك المحظور، هل يشترط لإزالة النجاسة النية؟ لا، لكن الطهارة للصلاة من باب إيش؟ فعل المأمور. إذا نقول الفرق بين من صلى محدثا ناسيا وبين من صلى وعليه نجاسة ناسيا، الفرق بينهما أن الطهارة من باب المأمورات واجتناب النجاسة من باب المحظورات. والقاعدة الشرعية أن فعل المأمور، فعل المأمور لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا، وأما ترك المحظور فإنه يسقط في حال السهو والجهل، يعني السهو يعني في حال النسيان والجهل، أما العمد فإنه يأثم. وأيضا من صلى بنجاسة أو من فعل المحظور، لا صح، من فعل محظورا فقد ارتكب مفسدة، ومن ترك المأمور فقد ترك مصلحة، صح ولا لا؟ ترك المأمور ترك لأي شيء؟ المصلحة. وفعل المحظور اجتناب مفسدة. فالآن المفسدة وقعت، يعني الآن رجلان أحدهما صلى محدثا ناسيا والآخر صلى وعليه نجاسة ناسيا، نأمر الأول بالإعادة ولا نأمر الثاني بالإعادة. لماذا؟ نقول لأن الأول من باب المأمورات والثاني من باب ترك المحظورات. فالأول من باب المصلحة، حصول المصلحة، والثاني من باب اجتناب المفسدة. فالمفسدة في مسألة النجاسة قد وقعت، حتى لو أمرناه بالإعادة فالمفسدة قد إيش حصلت. طيب إذا قال قائل حتى في مسألة الطهارة المفسدة حصلت؟ نقول لا، ما حصلت، لأن صلاته انعقدت ولا من عقدت؟ لم تنعقد. هذا هو الفرق. طيب، واعلم أن الإنسان إذا صلى وعليه نجاسة فإما أن يعلم بها في أثناء الصلاة، وإما أن يعلم بها بعد الفراغ من الصلاة. فإن علم، فإن لم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فالصلاة صحيحة ولا إشكال فيه، سواء كان جهلا أم نسيانا. وإن علم بها في أثناء الصلاة فإن الواجب عليه إيش؟ تركها واجتنابها. فلو كانت النجاسة على غترته أو على طاقيته أو في ثوبه وعليه ثوبان فيجب عليه إيش؟ خلعه وإزالته. وإن لم يمكن ذلك إلا بانكشاف العورة فإنه يقطع صلاته ويعيدها من جديد. واضح؟ إذن من صلى بالنجاسة، إذا صلى الإنسان بالنجاسة فإن لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة فالصلاة صحيحة، وإن علم في أثناء الصلاة فإن أمكن في هذا الحال اجتنابها، إذا أمكنه اجتنابها وجب، مثل لو كانت في غترته يرمي غترته، لو كانت على طاقيته يرمي طاقيته، لو كانت في نعليه يخلع نعليه. وإن لم يمكن إلا بانكشاف العورة أو ظهور أشياء يمكن ربما إنسان يعني لا تليق، ففي هذا الحال إيش؟ يقطع الصلاة. فمثلا الآن في وقتنا الحاضر لو وجد على فنيلته نجاسة، يعني نجاسة بثوبه مع الفنيلة، ماذا يصنع؟ يقطع الصلاة. طيب لو كان وحده، هي مشكلة أن لو كان في الصف، يعني خلع الشماغ أمر هين، لكن لو كان يصلي في الصف وعليه استروال طويل يستر ما بين السر والركبة، ثم وهو يصلي علم بالنجاسة فنيلته نجسة، فقام يخلع الشماغ والطاقية والثوب والفنيلة، ها مش بيقولون الناس يقولون مجنون. في هذا الحال يقطع الصلاة لهذا العذر ثم يستأنفها من جديد. ها إيه شرط عدمي الطهارة، المطلوب إيجاد الطهارة، والنجاسة المطلوب التخلي عنها، يعني وأنت تصلي المطلوب أن تنعدم النجاسة منك، وأنت تصلي المطلوب أن توجد الطهارة فيك. نعم. لو كانت النجاسة على الإمام، هو اللي علم ولا المأموم؟ المأموم. المأموم يعني مثلا أنت تصلي والإمام، وثم رأيت على إمامك نجاسة، نجاسة يعني تحققت أن نجاسة، يمكن أن تشاهد بقعة تظنها نجاسة، يمكن قهوة منكب عليك، قهوة القهوة اللي انكبت كأنها إيش؟ أثرها كأثر البول. أثر البول كأثر نجاسة، لكن إذا تيقنت أن هذا الذي على ثوبه نجاسة، ففي هذه الحال ماذا تصنع؟ هل تتقدم تجره، ها؟ أو تشير إلى، يعني تتقدم وتشير إلى ثوبه، أو تكتب له ورقة رسائل؟ لا، الكلام ما يجوز. الكلام لا يمكن أن يقول وثيابك فطهر، يعني يمكن يجره أو يلغزه ثم يقول وثيابك فطهر حتى يعلم، حتى يعلم شلون أي يحاول اجتراره. في هذه الحالة إذا ما أمكن كل الوسائل ينوي الانفراد، لأنك صليت خلف رجل لا تصح صلاته بالنسبة لك، هو فيما بينه وبين الله معذور، لكن أنت لا تصح. ولذلك الإمام الآن إذا كان الإمام، إذا كان المأموم يعلم حدث الإمام فالاقتداء به ليش غير صحيح، لكن لو لم تعلم إلا بعد، يعني مثل الإمام صلى بجماعته وبعد الفراغ من الصلاة علم أنه على غير وضوء، فهل يعيدون الجميع أو يعيد هو وحده؟ يعيد هو وحده، يعيد هو فقط. نعم.